تنشدك او يا الفرح من مد ايدينا ليدك او يا الفرح وينك وينك من زمان القلب يرجيبك يرجيبك امان يصرخ في كل لحظة انجرى او يا الفرح وينك يصرخ في كل لحظة انجرح او يا الفرح وينك احلامي طالت هالسما وبعد كثير ودي اشوف الفرحة في عالم كبير عالم كبير احلامي طالت هالسما وبعد كثير ودي اشوف الفرحة في عالم كبير عالم كبير نصبح في نور نمسي بسرور لا حد يجور ودي البشر كل البشر في حب وخير نصبح في نور نمسي بسرور لا حد يجور ودي البشر كل البشر في حب وخير يا ربي تبعد عنا لوعات الشقا ولو الدنيا تتعبنا تفرحنا بلقا فرحنا بلقا يا ربي تبعد عنا لوعات الشقا ولو الدنيا تتعبنا فرحنا بلقا يا رب فرحنا بلقا نرسم حلمنا ونمشي في نفس الدروب نخلص مشاعرنا وحبنا نصدقا نرسم حلمنا ونمشي في نفس الدروب نخلص مشاعرنا وحبنا نصدقا او يا الفرح وينك عن اللي ينشدك او يا الفرح من مد ايدينا ليدك او يا الفرح وينك وينك من زمان القلب يرجيبك يرجيبك امان يصرخ في كل لحظة انجرح او يا الفرح وينك يصرخ في كل لحظة انجرح او يا الفرح وينك